بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى النوع 25. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 25 في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. قال: اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك، وممن روين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين، كله ثابت عنهم ما بين صحيح وحسن. انظر جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، الرقم 341، نعم 334، من الرقم 334 إلى 349، إلى رقم 349. أثر عمر له طرق يقوي بعضها بعضا يحسن بها. قال: وروينا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أخرجه مسلم في صحيحه، اللفظ للنسائي ولفظ مسلم قريب منه: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. لفظ مسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، مقارب للفظ النسائي. اللفظ الذي ذكره هو للنسائي في الكبرى برقم 33، في النسائي، اللفظ للنسائي في الكبرى برقم 33. والحديث قد رجح بعضهم وقفه على أبي سعيد، رجح بعض الحفاظ وقفه على أبي سعيد الخدري. أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح في باب كتابة الحديث من كتاب العلم. قال: ومن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله، وحتى على تصحيح الحديث فكان هذا في بداية الأمر منسوخ، الذين صححوا الحديث مسلم وغيره محمول على منسوخ، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره: اكتبوا لأبي شاه، لما ذكر حديثا في حجة في يوم الفتح، قال: اكتبوا لي يا رسول الله، قال: اكتبوا لأبي شاه. جاء حديث قيد العلم بالكتابة، ذكر له ابن عبد البر طرقا متعددة، والأظهر أنه موقوف على أنس. قد كان عبد الله بن عمرو العاص يكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كفار قريش: تكتب من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، وهو بشر يقول في الرضا والغضب. فذكر ذلك للنبي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: اكتب، فهو الذي نفسي بيده، ما يخرج مني إلا حق. وفي البخاري عن أبي هريرة قال: ما أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن على صحة الحديث كان في بداية الأمر، خشية أن يختلط الحديث في القرآن، ثم نسخ ذلك، ثم نسخ. قال: ومن روين عنه باحث ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس بن ماء وأنس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. والآثار ذكرها في جامع بيان العلم وفضله، راجع من رقم 400 إلى 420، إلى 421، من رقم 400 إلى 421، كلها ثابتة. وعلي حديثه أيضا في الصحيحة، حديثه في الصحيفة موجود في الصحيحين: هل عندكم شيء خصكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إلا ما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وفيك كل الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. عبد الله بن عمرو العاص أيضا حديثه تقدم في صحيح البخاري أيضا أنه كان يكتب. قال: ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاه اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، نعم في الصحيحين المعلوم. ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان ونهى عن الكتابة عنه ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان ونهى عن الكتابة عنه عندكم من ولا لمن ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم وأذن في كتابته حين أمن من ذلك. وأخبرنا أبو الفتح بن عبد المنعم الفراوي قراءة عليه بن إيسابور جبره الله قال أخبرنا أبو المعالي الفارسي قال أخبرنا الحافظ أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم. عندكم سلمان أنتم سليمان لم ينظر. قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم قال كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. بين عندك في الحاشية أنه في نسخ سليمان لن نقول في نسخة أخرى سلم على التصحيف عندك لا أدري سنكتب في نسخة أخرى سلمان متى ما في نسخة أخرى سلمان. قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. قال أخرجه الخطيب في تقييد العلم رقم 64 وابن عبد البر في الجامع الأول 68 أسناده صحيح. أخرج الخطيب في تقييد العلم 64 رقم 64 وابن عبد البر في الجامع الجزء الأول صفحة 68 وأخرجه بمعناه الدارمي في سننه الأول 121 بمعناه أخرجه بمعناه الدارمي في سننه الأول 121 قال ثم إنه زال ذلك الخلاف يعني كان هذا الخلاف في الصدر الأول بين الصحابة وبعض التابعين ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة والله أعلم. عندكم الآخرة والأخيرة الآخرة ونقل الإجماع أيضا على ذلك القاضي عياض في الإلماع نقل الإجماع على ذلك أيضا القاضي عياض في الإلماع صفحة 149 قاضي عياض في الإلماع صفحة 149 بل قال الحافظ إنه لا يبعد وجوبه بل قال الحافظ في الفتح إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. فتح الباري الأول 204 فتح الباري الأول 204 ذكروا أن أول من دون الحديث هو الزهري فكيف الجمع بين هذا وبين ما ورد عن الصحابة أنهم كتبوا منهم عبد الله بن عمرو العاص وغيره وأنس وآخرون تدوينه أي تتبع الحديث ونعم تدوينه جمع الحديث جمع الحديث ذاك يعني كتب بعض أحاديث لكن جمعه حتى لا يندرس حتى لا يذهب حصل بأمر عمر بن عبد العزيز أمر بالزهري وفي البخاري أنه كتب إلى من شخص آخر إلى أبي بكر بن عمرو بن الحزم أن ماذا نكتب العلم فإني خشيت العلم دروس العلم وذهاب العلماء. فيحمل على أن عمر بن عبد العزيز أمر عددا من العلماء في ذلك الوقت منهم الزهري وأبي بكر بن عمرو بن الحزم واشتهر أن الزهري هو أول من دون الحديث أي اعتنى بجمعه. انظر جامع بيان العلم وفضله الأول 73 جامع بيان العلم وفضله الأول 73 فتح الباري الأول 208 فتح الباري الأول صفحة 208 جامع بيان العلم وفضله الأول صفحة 73 قال ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه ويحصلونه بخط الغير من مروياتهم. ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه ويحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يعتنوا به حتى بالشكل شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة. وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، يعني إشارة إلى من؟ آدم عليه السلام، فنسي آدم فنسي الذرية. قال هذا عاجز للبي عاجز بيت لأبي الفتح الأزدي، عاجز بيت لأبي الفتح الأزدي نسيت. والبيت هو قال نسيت وعدوك النسيان، نسيت وعدوك النسيان منتظر، فاعذر فأول ناس أول الناس منتظر، هكذا كان علها منتظر منتظر لعلها. نسيت وعدوك النسيان منتظر، فاعذر فأول ناس أول الناس، نسيت وعدوك النسيان منتظر، فاعذر فأول ناس أول الناس. أبو الفتح الأزدي ذكره الزركشي في النكت، النكت للزركشي 565، النكت للزركشي 565. قال وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله، ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس. وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل. نعم، ينبغي أن يكون التشكيل لما يشكل، أما أن يشغل نفسه بشكل الكتاب كاملا ففيه ذهاب وقت. قال وقرأت بخط صاحب كتاب سمات الخط ورقومه علي بن إبراهيم البغدادي في أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس. الإعجام يعني النقط، والإعراب يعني تشكيل الأواخر، يكرهون ذلك إلا فيما كان ملتبسا. وحكى غيره عن قومنا أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، وذلك لأن المبتدئ وغير المتبحر في العلم لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، ولا صواب الإعراب من خطأه، والله أعلم. كتابة العلم لا شك أنه ما بين مستحب وواجب، فإن كان بتركه يذهب العلم فيجب وجوبا كفائيا، وإن كان بعضه نعم وبعضه يكون مستحبا كان يكون قد دون فيزيده تدوينا أو لا يضيع بعدم تدوينه لأنه قد دونه غيره، فهو بين هذين الأمرين، بين الاستحباب والوجوب. وقد يتعين إذا لم يتعين على بعض الناس، قد يتعين وجوبه على بعض الناس كما أشار الحافظ رحمه الله. ولا شك أن العلم هو ما يحفظ بالصدور، وأما ما كان مكتوبا بالكتب فليس هذا علم. استطاع الشخص أن يملأ مكتبة كبيرة يشتريها ويضعها في بيته وعنده ما يملأ البيت من الكتب، لكن ما الفائدة منها؟ العلم ما حواه الصدر. من الذي قال ليس بعلم ما حوى القمطر، إنما العلم إلا ما حواه الصدر؟ الخليل بن أحمد رحمه الله. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال آخر استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. ذكر هذا السخاوي في فتح المغيث في هذا الباب، الجزء الثالث 39 في هذا الباب. نعم، استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس، وبئس مستودع العلم القراطيس. وقد ذموا الذي يجمع ولا يحفظ، جامع العلم تراه أبدا ليس ذا حفظ ولكن ذا غلط. إيش البيت الثاني؟ طيب البيت الثالث، وإذا قيل له هات، نعم، وإذا سألته، وإذا قيل له هات لنا، نريد باقي البيت قبله، ليس ذا حفظ ولكن ذا غلط. وبكرائيس جياد أحكمت، وبخط أي خط أي خط، وإذا قيل له هات لنا حك الحي جميعا وامتخط. وإذا سألته عن علمه قال علمي يا خليلي بالصفط، هذا البيت الثاني. وإذا سألته عن علمه قال علمي يا خليلي بالصفط، في كراريس جياد أحكمت، وبخط أي خط أي خط، وإذا قيل له هات لنا حك لحيه جميعا وامتخط. في مبالغة بالذم، في مبالغة بالذم. ولا شك أن كتابة العلم سبب لحفظه، من أسباب حفظ العلم الكتابة، ولكن لا بد من عناية طلبة العلم بحفظ الصدر، حفظ الصدر لا سيما حفظ القرآن والسنة. حفظ القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى معك أينما ذهبت، يبقى معك أينما ذهبت. لا ينبغي لطالب العلم أن يهمل جانب الحفظ، لا ينبغي له أن يهمل جانب الحفظ. اجعل لك وقتا من يومك للحفظ والمراجعة، لا تتركه أبدا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك. أحدها ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين ما يلتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وبعد. يعني تشكيل الأسماء أهم من غيره. الأفعال والكلمات الأخرى قد تعرفها من سياق الكلام، قد تعرف شكلها بسياق الكلام بما قبل وبما بعد أو بالمعاني. وأما أسماء الناس قد تحرفها، يقرأ على جهة فتقرأ على شكل آخر. الثاني يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها. وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر. وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط والله أعلم، بمعنى أنه ما يكتب الضبط في بين السطر والسطر، إنما يفردها في الحاشية، يقول الكلمة مثلا برفع المعجمة أو بسكون المهملة أو ما أشبه ذلك. قال الثالث: يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه. روينا عن حنبل بن إسحاق قال: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا، فقال: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك. يأتي يوم من الأيام تريد هذا الحديث فإذا بي قد ذهب عليك. الأثر أخرجه، نعم التعليق على أثر آخر سيأتي إن شاء الله. نذكر الأثر أيضا في تدريب الراوي، نذكر أيضا في تدريب الراوي. وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله، عندكم بالخلف من الله، والعذر في ذلك، أي ما يأمن أن الله عز وجل، لا يأمن ربما أن الله سبحانه وتعالى يغير عليه. يا سيأتي صحيح. قال: والعذر في ذلك هو مثل أن لا يجد في الورق سعة، أو يكون رحالا، كان يكون ما عنده إلا ورق ضيقة وهو مرتحل مسافر، أو يكون رحالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل كتابه ونحو هذا والله أعلم. الرابع: يختار له في خطه التحقيق دون المشق والتعليق. قال في المصباح: مشقت الكتاب مشقا، أي أسرعت في فعله، يعني لا يسرع بحيث أنه لا يعني يخلط الحرف مع الحرف. والتعليق قال السخاوي: هو خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه. خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه. لا، هي الأسنان ليس خاصا بالسن، حتى بالباء، الباء إذا كان في وسط الكلمة يحتاج إلى سنة، التاء الياء النبرة الذي يسمى نبرة. وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه. إذن المشق سرعة حتى يفوت حروف، ومنها أيضا تفويت السنان الأسنان أيضا من المشق كذلك. فالمشق والتعليق يجتمعان في إضاعة الأسنان. إضاءة الأسنان. والمشق الذي خفة اليد قد يسقط عليه الحرف بسبب السرعة. قال الرابع: اختار له في خط التحقيق دون المشق والتعليق. بلغنا عن ابن قتيبة قال: قال عمر الخطاب رضي الله عنه: شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة. نعم، معضل، ما معضل، وهو في الجامع الخطيب رقم 262. نعم، رقم صفحة الجزء الأول صفحة 262 رقم 541. أورده الخطيب في الجامع بهذا الإسناد الذي ذكره، معضل، عن ابن قتيبة قال: قال عمر، رقم 541 الجزء الأول صفحات 262 أثر أحمد الأول. هذا تعليق هنا برقم 537 أثر أحمد الذي قبله في الجامع، الجامع لآداب الشيخ والسامع للخطيب رقم 537. قال الخامس: كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط، كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها، وسبيل الناس في ضبطها مختلف، فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحو من المهملات، يعني ينقط تحتها ليبين أنه ليس فوقها نقط، بمعنى أنها مهملة، ما يظن أنها معجمة. كيف يبين أن هذا الحرف مهمل؟ بعضهم أشار لهذا بتغيير النقطة تحت، الغين النقطة فوق، يجعل العين نقطة تحته حتى يعرف أنه مهمل وليس معجم. وذكر بعض هؤلاء أن النقطة التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا، والتي فوق السين المعجمة تكون كالأثاثي مثلثة. ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضجعة على قفاها، مثل الهلال، يعني مضجعة على قفاها، يرسمون تحت، يعني فوق الحرف الذي يظن، الذي يخشون أن القارئ يقرأه بالمعجمة وهو بالمهملة، يفعلون تحت باب فوقه علامة الإهمال. منهم من جعل علامة الإهمال مثل قلامة الظفر مضجعة على قفاها. ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك. فهذه وجوه من علامات الإهمال شائعة معروفة، وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يفطن له كثيرون، كعلامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا، وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة، والله أعلم. السادس: لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره فيوقع غيره في حيرة، كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ويرمز إلى رواية كل راوي بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك، فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس. ومع ذلك فالأولى أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا، ولا يقتصر على العلامة ببعضه، والله أعلم. السابع: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز. وممن بلغنا عنه ذلك من الأئمة أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري رضي الله عنهم. واستحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات غفلا، فإذا عارض فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطة أو يخط في وسطها خطا. وقال: وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه، والله أعلم. كلام الخطيب في الجامع الأول 273، الجامع الأول 273، وفيه النقل عن الأئمة المتقدمين. الجامع الأول 273، مفهوم هذا المعنى كذا، يعني عقب كل حديث دائرة يجعلها فارغة تفصل بين الحديث والحديث الذي بعده، لأنهم كانوا يدمجون الأحاديث لضيق الحال وقلة الأوراق، فعند أن يقابل أصله على أصل شيخه أو أصل مقابل إذا انتهى من مقابلة الحديث يؤشر في الدائرة التي بعده إشارة إلى أن الحديث قد قوبل، يؤشر إما بأن يفعل نقطة وسط الدائرة أو سطر وسط الدائرة، إشارة إلى أن الحديث قد قوبل، هذا معنى هذا الكلام. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.